بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وهذه الآية قد نزلت في قوم الكفار، إلا أن العلماء يرون أن كل من عرف الحق وجب عليه بيانه، والله ناصره، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وليس معنى ذلك أن المخالف كافر، بل يجب البيان للمسلم الذي يظن أنه قد انحرف عن الطريق الصحيح. والصدع بالحق وعدم إخفائه طريق الرسل والمصلحين في كل زمان ومكان. أما أولئك الذين يخفون الحق مخافة الناس ويتناجون فيما بينهم، فمعنى ذلك أنهم على تأسيس ضلالة، كما قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد: إذا رأيت قوما يتناجون دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فبعد معرفة الحق بدليله لا يسع المؤمن كتمانه ولا اتباع أهواء الناس حتى يرضوا عنه، فإن فعل ذلك فما له من الله من ولي ولا نصير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا رآه أو عرفه. فهذه الكلمة أقولها في بيان حقيقة طائفة حاولت أكثر من 10 سنين التستر بالسنة والتستر وراء اتباع سلف الأمة، وقد سميتها إرشاد الحائر إلى ما يقوله ويفعله البغاة في أرض الجزائر. والبغاة الذين أقصدهم هم طائفة وقعت في الظلم والعدوان على أهل السنة، فتكلمت فيهم ونسبت لهم ما ليس فيهم، بل وما منه يتبرؤون. وأعرف أن هناك من يتابعهم ويقلدهم في أحكامهم وأقوالهم إحسانا للظن بهم، وهناك من يتابعهم ويقلدهم لكونه لا علم عنده بما يزيل شبههم، وهناك من يتابعهم لكونه لا علم عنده بما عليه حال هذه الجماعة. لكن من يحسن الظن نقول له وغيرهم من أهل السنة: أليس الواجب عليك أن تحسن الظن بهم؟ فإن قمت بتفضيل طائفة على أخرى من غير دليل فهذا هو عين اتباع للهوى وتعصب من غير هدى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه: لا تقضين بين اثنين حتى تسمع منهما كليهما. فقال علي: تعلمني كيف أقضي. أما أولئك الذين عندهم نقص في العلم فالواجب عليهم إن أرادوا أن يحكموا على غيرهم أن يحصلوا العلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. أما الذين لا يعرفون ما عليه هؤلاء القوم فما عليهم إلا أن يتجردوا للحق وأن يقرأوا للمخالف. وقد قيل قديما: إنك لن تعرف خطأ شيخك إلا إذا قرأت لشيخ آخر. وليس بالضرورة أن يقرأوا لمن بدعهم شيوخهم، بل ليقرأوا لأئمة أهل السنة أمثال الإمام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والشيخ الوالد ابن باز عليه رحمة الله، والشيخ الفقيه ابن عثيمين رحمه الله الجميع، ثم ليقارنوا وليسألوا الله الهداية لما اختلف فيه الناس من الحق، ثم ليعتبروا بالواقع. وهذه الحملة ضد أهل السنة لن تضر أهل السنة، بل قد ازداد أهل السنة بصيرة بحال هؤلاء وبصحة الأصل الذي تمسكوا به، ألا وهو القرآن والسنة على ما كان عليه الصحابة والأئمة المرضيين. والله يمحص المتجردين للحق ممن يتعصبون للباطل بالباطل. والله عز وجل لا يهمل بل يمهل، والباغي تدور عليه الدوائر، والحمد لله لقد قرب الفرج كما قال القائل، ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. ففي كل حين نسمع عن أناس استيقظوا من نومتهم ورجعوا إلى ما أوجبه الله عليهم من اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ففي وقت مضى كانت مسألة أبي الحسن عند بعض الناس وكأنها مسألة قطعية قد نزل فيها قرآن يتلى، فأصبحت اليوم ولله الحمد والمنة عند البعض من المسائل التي ينبغي لمن يخشى من عذاب الله تعالى إعادة النظر فيها والتبصر فيها بما قاله الله ورسوله لا بما قالت طائفة معينة. ورحم الله أبا الحسن حيا وميتا، فقد دعاهم إلى أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة فأبوا، ثم دعاهم الشيخ عبد المحسن العباد إلى الاحتكام إلى اللجنة الدائمة فأبوا، وهكذا فعل معهم الشيخ علي بن حسن الحلبي. أما اليوم فيخيرهم الشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي بين خلال ثلاث، إما الكتابة فيكتبون بالدليل والبرهان، وإما بالمناظرة ويكون ذلك بحضور المشايخ وطلاب العلم، وإلا فالمحاكم الشرعية. ولعله حفظه الله تعالى رأى أن هؤلاء لا يحجزهم عن الظلم إلا ذلك، كما قال الشاعر، لي في من ينم حيلة وليس في الكذاب حيلة، إن كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. فالذي يصدق مع الله بقلبه وعمله إذا دعي إلى المجالسة للمناصحة وأن يرد ما وقع فيه التنازع إلى الكتاب والسنة، ثم يتحاكم إلى علماء أهل السنة، لا يجد غضاضة ولا ضيقة في صبره، خلافا لأهل الأهواء فهم ينفرون من ذلك ولا يجلسون لذلك، كما قال الشاطبي عنهم، إنهم يخافون من مجالسة أهل العلم. لما؟ حتى لا يكشف حالهم ويفضح أمرهم. ومن علامة أهل الأهواء الإزدواجية في الأحكام والكيل بالمكاييل، ففلان الذي له مكانة ووجاهة يكتفى بالسكوت عنه، بل ويثنى عليه ويمدح، مع أن ما وقع فيه أعظم مما وقع فيه غيره، ومع ذلك يطعن في الثاني دون الأول. فصالح آل الشيخ من مشايخ أهل السنة عندنا وعندهم، ومع ذلك وجدناه يثني على جمعية إحياء التراث، ويفتح المراكز الدعوية لبعض من تكلم فيهم كناصر العمر، بل وينتقد الجرح المنفلت. كل هذا وغيره لا يلتفت إليه ولا يحوم أحد حوله. أما الحلبي فلم يكتفوا بنقد ما وقع فيه حتى نسبوا له ما لم يخطر على بال، كقولهم عنه أنه يقول بوحدة الأديان وأخوة الأديان وحرية الأديان، بل وينسب له أحمد بازمول القول بالديمقراطية، كما قال قائل، مساوئ لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا في الطلاق. أقول بعد هذا الظلم كله، وتعاونا مع إخواننا أهل السنة جمعت رسالة أبنت فيها عن مفارقة الشيخ الألباني للشيخ ربيع، فبدلا من أن ينظر فيها هؤلاء بنظر من يريد أن يعرف الحق والصواب، وإن كان هناك تجاوز أو خطأ فلا بأس من النصيحة والبيان، ولله الحمد والمنة لست ممن يخاف من الحكم على نفسه بالخطأ، فقد صرحت بأني أخطأت عند أن كنت مع هؤلاء، ولا فرق بين هذه وهذا. وكما قال عبد الله بن بريدة من ضمائم العلم الرجوع إلى الحق، قلت عوضا عن من قبول الحق أو بيان الخطأ إذا بي أسمع كما يقال جعجعة ولا أرى طحنة. وهذا حال كل من لا يعمل بالحق، يبدأ بالتشويش على أهل الحق حتى لا يسمع قوله، ولكن ليتذكر هؤلاء أن الله تعالى قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فقمت بذكر شبه القوم وتفنيدها بالأدلة والبراهين، عسى أن يفتح الله بها أعينا عمياء وآذانا صماء، إنه على كل شيء قدير. وجعلت ما قيل في رسالتي الأجوبة الألبانية على التوجهات المدخلية، جعلت ما قيل فيها على أقسام، ثم ختمت ذلك ببيان أجيب فيه عن سؤال كثيرا ما يذكر لماذا الكلام في الشيخ ربيع بن هادي. أسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد والإخلاص، وأن يكون حجة لي لا حجة علي يوم يقوم الأشهاد. فأما القسم الأول فهو ما يثيره المدعو محمد زكراوي على الرسالة، والقسم الثاني ما يثيره المدعو إدريس ببكراوي، والثالث ما ذكره المدعو مسعود مرفق، والرابع ما ذكر ولم أعلم من قال به، وفي الأخير تكلمت عما لماذا الكلام في الشيخ ربيع بن هادي. وقد آثرت ذكر الأسماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في منهاج السنة، من أراد أن ينقل مقالة عن طائفة فليسمي القائل والناقل، وإلا فكل أحد يقدر على الكلام. القسم الأول ما يثيره المدعو محمد زكراوي على رسالة. قام محمد زكراوي بسؤال طالب علم في السعودية يدعى أسامة العتيبي عن ما قلته في مقدمة الرسالة وما قلته في الخاتمة، أما المحتوى فقال لا يهم. ولي مع هذا التصرف وقفات. اعلم يا زكراوي أن طالب العلم حتى يؤخذ عنه قد اشترط العلماء فيه أن يكون صحيح الفهم وأن يكون ثقة، فهل أسامة العتيبي الذي سألته كذلك؟ لننظر. لقد طعن العتيبي في أهل السنة، وكما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، فقد طعن في الشيخ الدكتور عبد الكريم الخطيئة، وهكذا في الشيخ ابن جبريل، وفي الشيخ الرئيس، وفي الشيخ علي الحسن الحلبي، وفي الشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي، وفي غيرهم كثير. ومن أجل بعض هذا وغيره قد قال فيه الشيخ عبيد الجابري لا يدري ما يخرج من رأسه. كذلك فإنه يدافع عن البدع وعن أصول البدعية، ألا ترى أنه يبدع من قال إن الواحد الثقة قد يهم وقد يخطئ فيبدعه؟ ومن ينتقد الشيخ ربيع بالحجة والبرهان يبدعه، ويدافع عن قاعدة عدم حمل الكلام غير الواضح على الواضح في كلام العلماء، وهي قاعدة ظالمة جائرة ما أنزل الله بها من سلطان، بل وينافح عن من يحكم على السواد الأعظم من المسلمين بالبدع. ولا يرى إقامة الحجة شرط في التبديع، فيبدع من دون إقامة للحجة في البدع الظاهرة والواضح بحسب فهمه إلى غيرها من الفضائح، ثم تقدمه إلى المجتمع الجزائري المسلم ذي الأغلبية السنية على أنه إمام يؤخذ بقوله وبتوجيهه. يا زكراوي، ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غشنا فليس منا، وقوله المستشار مؤتمن، ألا فقد ضيعت الأمانة فأحلت على غير مليء؟ ثم لننظر في فهمه وفي نقله، لقد حاول الاعتي بأن يفهم السامع أن الشيخ ربيعا لا يخالف الشيخ الألباني في جواز القراءة للمبتدعة في غير الكتب المؤصلة للبدع، وهو في هذا إن أحسن به الظن سيء الفهم إن لم نقل إنه من الكاذبين. فإن الشيخ ربيعا يحكم على المبتدعة بأنهم كذبة وبأنهم أعداء للسنة وللإسلام، بل ويكيدون له وبأنهم جهلة، ثم يأتي هذا المسكين ويقول إنه يريد كذا ويريد كذا، لا تعجبن لحسود راحة ينكرها تجاهلا وهو عين الحارق الفين، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي وينكر فم طعم الماء طعم الماء من سقم. فهل الشيخ ربيع يجيز القراءة على الكذب والجهل بل والذين يكيدون للإسلام يا مسكين؟ أما الشيخ الألباني فيرى أن منهم الصادق ومنهم الذي يعذر لعدم بلوغ الحجة عملا بقول الله عز وجل لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ويجيز الاستفادة منهم، فأين أنت وأين هو؟ ولا نستغرب منه سوء الفهم، فهذه عادتهم. فها هو محمد بن هادي المدخلي ينسب للشيخ الدكتور الذي جعل رسالة الدكتوراه في الرد على أهل الأهواء ألا وهو الشيخ إبراهيم الرحيلي، فيقول عنه إنه لا يبدع الجهم بن صفوان. بل وقال عنه إنه يدافع عن الجهل بناء على قول الشيخ الدكتور الرحيلي، لو أن رجلا عنده علم وخير وما بدع الجهم بن صفوان، فأقول لك عدم تبديع الجهم تجنبه واطلب العلم. فهل في هذا القول يا أهل السنة ما يدل على ذلك؟ بل ما يلزم من ذلك؟ إن كلام الشيخ الرحيلي لا يحتمله ما نسبه له محمد بن هادي، ومع ذلك تجد من يصدقه وينشره. وهذا أحمد بازمو ينسب للشيخ علي بن حسن الحلبي لأنه يقول بالديمقراطية بل ويقول بوحدة الأديان، ومع ذلك تجد من يصدقه وينشر كلامه. ومثلهم في الفهم إدريس ببكراوي، لما ذكرت له ما وقع فيه مسعود موفق من خلطه بين المرسل والمعضل كمثال لكونه وصف مرفوع التابعي بالمعضل، فقال إدريس إن بعض العلماء يصف ما حرف منه الصحابي والرسول عليه السلام بذلك، والمسكين لو كان ذا فهم لعلم أن هذا الحديث نفسه قد ذكر فيه الرسول عليه السلام، ولكن لا حياة من تنادي. بل تجرأ فحكم ببطلان عقد زواج لكون العقد قد قام به الخال من غير نظر إلى حيثيات العقد ولمعطياته، فأصبح الزواج شبهة وأولادهم من شبهة والعياذ بالله تعالى. أما عن مسعود موثق فما في رسالة إعلام الرفاق يغني، فقد بينت مقدار الفهم الذي هو عليه، بل والعلم ومخالفته للإجماع والعلماء. ولا بأس من ذكر مثال يدل على سوء الفهم زيادة على ما تقدم من إطلاقه المعضل على ما أضافه التابعي للنبي عليه السلام. فقد قال مسعود موفق في رده الهذيل: ونسبة النوم لأهل الحق قدح فيهم. وقد رد العلماء كلمة صحوة لمعارضتها لهذا الحديث وتفسيره، قال هذا معقبا على قولي: الحمد لله الذي أيقظ النفوس بعد أن كانت نائمة، وهذا عمل يبشر بمستقبل لأهل الجلفة في ميدان العلم. فبالله عليكم يا معشر العقلاء، هل ما قلته يدل على ما ذكر؟ فهل ما يتكلم من يتكلم عن مدينة معينة يفهم منه أنه يتكلم عن العالم بأسره وعن الأمة الإسلامية كلها، ثم لم يكتفي بذلك حتى لحقها بكلمة صحوة ونسب هذا لأهل العلم وكأنه إجماع، ويكتم ما قاله بعض أهل العلم الكبار كالشيخ الفوزان؟ فقد أجاب عن السؤال التالي، قال السائل: الصحوة الإسلامية تعبير شائع هذه الأيام لما نطلق عليه المد الإسلامي والعودة إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا تقولون عنه وبماذا تنصحون الشباب؟ فأجاب الشيخ صالح الفوزان: كلمة الصحوة التي شاعت على ألسنة الناس في هذه الأيام كلمة تحتاج إلى تأمل، وانظر تحتاج إلى تأمل، خصوصا في هذه البلاد التي ما زالت ولن تزال بإذن الله متمسكة بالإسلام ولم تكن غافلة عنه أو نائمة ثم استيقظت وصحت. فهذا التعبير إن صح في بعض المجتمعات فإنه لا يصح في المجتمع السعودي الذي يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهو شعب صالح ومستيقظ والحمد لله. فمسعود هنا جمع بين فهم سيء وخيانة في النقل، ومع كل ذلك تجد هؤلاء يدرسون ويتصدرون. ولقد قال الشاعر: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرسي، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. أما عن شرط الثقة فحدث ولا حرج، أو حدث وكل الحرج. فأسامة الاعتيبي معروف بالخيانة في النقل ولا ينقل إلا ما له، أما ما كان عليه فلا يشير إليه. فقد سئل عن الشيخ عبد الكريم الخضير أحد أعضاء اللجنة الدائمة في الإفتاء، فذكر عنه أنه يلمز في أهل المدينة، هذا من أخطائه. والشيخ الخضير إن فعل ذلك فهو في بعض أهل المدينة لا في كلهم، وإلا فقد دافع عن الشيخ عبد المحسن العباد ووصف من يتكلم فيه بأنه قاطع طريق. والخيانة في النقل ليست بجديدة عن هذه الطائفة، فمنذ حربهم على أهل السنة وهم يفعلون ذلك. فقد قالوا عن أبي الحسن المعربي العلماء تكلموا فيه، لكن يكتمون دفاع البعض من علماء أهل السنة عنه كالشيخ عبد المحسن العباد والشيخ علي بن حسن الحلبي وغيرهم، بل وكتموا نصيحة الشيخ صالح الفوزان حين قال: دعوا الشيخ ربيع والشيخ أبي الحسن. وهكذا يفعلون اليوم مع الشيخ علي بن حسن الحلبي، فيكتمون دفاع العلماء عنه بل وتزكيتهم له كالشيخ العباد والشيخ آدم الأثيوبي والشيخ سعد الحصين وغيره. لذلك إذا تكلم أحدهم وقال المشايخ والعلماء قال فعليك يا أيها السني أن تستفصل إن كنت ممن تحب أن تعد للسؤال جوابا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، فتقول من هؤلاء العلماء وماذا قال الشيخ فلان وفلان من أهل السنة، فإنك إن فعلت ذلك معهم ستر حقيقة دعواهم وحقيقة صدقهم وحقيقة فهمهم. ومن جملة ذلك مثلا ما نقله أبو أسامة وغيره عن إدريس ببكراوي أنه قام بنصحي، ثم لما أمسكت هذا المسكين وقلت له هل أنت فعلا نصحتني؟ فقال لي لم أقل ذلك، لكن العجب أنك تجد من يصدق ذلك. فهؤلاء اجتمع فيهم سوء الظن وسوء الفهم والخيانة في النقل، فكيف نأمنهم على أولادنا وإخواننا بل وبلدنا يا أهل السنة؟ لقد قال علي بن حرب الموصلي كل صاحب هوى يكذب ولا يولي، وقال وكيع أهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم، وقال أيضا إن أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، ورحم الله شيخ الإسلام إذ يقول فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها ويبغض من يفعل ذلك. فلذلك عليك يا أيها السني بالحذر، كما قال أيضا شيخ الإسلام قيل لأبي بكر بن عياش إن بالمسجد قوما يجلسون ويجلس إليهم، فقال من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول فكان لهم نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وأهل البدع شنأوا ما جاء به الرسول فكان لهم نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر. فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئا مما جاء به الرسول أو ترده لأجل هواك أو انتصارا لمذهبك أو لشيخك أو لأجل استغلالك بالشهوات أو بالدنيا، فإن الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله والأخذ بما جاء به، بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفة أحد، فإن من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعا للرسول، وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به الرسول ما أطيع. فاعلم ذلك واسمع وأطع واتبع ولا تبتدئ تكن أبتر مردودا، عليك عملك مردود عليك عملك، بل لا خير في عمل أبتر من الاتباع ولا خير في عامله. انتهى كلامه عليه رحمة الله. ذكرت ما تقدم ليعلم حال المسؤول أسامة العتيبي، وأنه ممن لا يوثق لا بفهمه ولا بنقله، ومع ذلك يسأل وتؤخذ أقواله وكأنهم في جماعة حزبية قد أعلنت بيعتها على السمع والطاعة والعياذ بالله تعالى. من الشبه التي أثارها محمد زكراوي قوله لا يهمنا ما بداخل الرسالة، قلت انظر يا أيها السني حال هذه الطائفة، لا تحب أن تعرف الحق ولا أن تنظر في أقوال أئمة أهل السنة المخالفة لأقوال مشايخه، بل الذي يهمه بل الذي يهم عنده هو ما ذكر من كون الشيخ ربيع قد خالف الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. هذه العبارة هي التي تهمه، ويلزم منها عندهم الطعن في الشيخ ربيع، والذي يطعن فيه مبتدع عندهم، فالموالاة والمعاداة على الشيخ ربيع دون الحق. ورحم الله شيخ الإسلام القائل: فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحب الله ورسوله، وأن يبغض ما أبغضه الله ورسوله مما دل عليه في كتابه. فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل في الدين لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول إلا لكتاب الله عز وجل. ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل اتباع الأئمة والمشايخ، فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم المعيار، هم العيار، فيوالي من وافقه ويعادي من خالفه. وقال أيضا: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي عليها ويعادي غير النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شيخا شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. فرد ما في داخل الرسالة بسبب كلمة فيها بيان حقيقة منهج الشيخ ربيع بن هادي. قال محمد زكراوي أيضا: كيف تجعل من هذه المسائل منهجا للشيخ ربيع؟ وهذا المنهج يخالف منهج الشيخ الألباني. قلت: متى وجدت يا مسكين أن الحكم بمخالفة شخص ما يشترط أن تكون في كل المسائل؟ لقد حكم الشيخ ربيع على أبي الحسن بالاعتماد على بعض المسائل، مع أن الصواب في كثير منها مع أبي الحسن، وما كان خطأ فقد تاب منه، ومع ذلك قلتم عنه أن منهجه مخالف لمنهج السلف فجعلتم له منهجا، أم أن التحكم والحكم بالهوى هو شعاركم والكيل بالمكاييل سمتكم؟ ثم إن معنى المنهج الطريق، فطريقة الشيخ ربيع في التعامل مع مثل هذه القضايا مخالفة لطريقة الشيخ الألباني وإخوانه من أهل السنة، فلما الغضب لغير الكتاب والسنة؟ إن الذي خالف فيه الشيخ ربيع الشيخ الألباني كان في أصول وقواعد ما أنزل الله بها من سلطان، فقد حكم على السواد الأعظم بالبدعة، فهو فقط مع طائفته من أهل السنة، أما غيرهم فمن أهل البدع كحال الخوارج هم فقط المسلمون وغيرهم كفر. ولذا نرى من أتباعكم ترك السلام على الناس وعدم معاملتهم بالتي هي أحسن، بل وأصل الشيخ ربيع قاعدة عدم حمل المجمل على المفصل في أقوال العلماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، وما زال العلماء يستخدمون قاعدة حمل المجمل على المفصل في أقوال العلماء، كما ذكرت ذلك في رسالة قعدات على وقفات، من غير نكير منهم، ومع ذلك تصبح عندكم الموالاة للبدع أولى من الموالاة للحق وللسنة. لقد بدع الشيخ ربيع العلماء وطعن فيهم وهون من شأنهم، فبدع الحافظ ابن حجر وقال قد قامت عليه الحجة، واسمع إلى الشيخ الفوزان حين يقول من بدعهم فهو المبتدع، ويبدع الشيخ ربيع العراقي والنووي وهكذا الخطابي بل وكل الأشاعرة وبإطلاق، ويقول نقول عنهم أشاعرة تأدبا، ويبدع الشيخ عبد الحميد بن باديس وإخوانه من أعضاء جمعية العلماء، ثم يدافع عنه محمد زكراوي ويقول بل ويبدع الشيخ ربيع كل من وقع في بدعة واضحة من غير إقامة للحجة، ويقول تهوينا من العلماء، فيذكر الشيخ ابن باز ويقول عنه طعن في السلفية طعنة شديدة، ويقول سلفيتنا أقوى من سلفية الشيخ الألباني، فعندهم الألباني في البلاء في الولاء والبراء ضعيف ليس مثل الشيخ ربيع إلى غير ذلك، حتى أنه ما من مجلس أراد أن يذكر وجوب تبيين الأخطاء من طالب العلم فيمثل بالشيخ الألباني، فيقول لو يرد طالب العلم عن الألباني ويأتي بأخطائه قبلت منه وليس مرة أو مرتين، بل وصل بحال هذه الطائفة أن تصف الجزائريين بالحمير، وكذلك بالليبيين، وكذلك الليبيين كما فعل عبيد الجابري، ومع ذلك نجدكم تدافعون عنهم ويقولون إن الشيخ عبيد اعتذر، لكن أين ومتى وفي أي موضع يخطئ هذا الخطأ العظيم في مجتمع بكامله، ثم يتوب إن صحت هذه التوبة منه توبة باردة. لقد قال إبراهيم النخعي كانوا يقولون إذا قال الرجل للرجل يا حمار يا كلب يا خنزير، قال له يوم القيامة أتراني خلقته كلبا أو حمارا أو خنزيرا، كما في مصنف ابن أبي شيبة. ومن يقول هذه المقالة ينبغي عقوبته من السلطان، فمن يصف مجتمعا بأجمعه بهذه الصفة لا تغار عليه يا زكراوي ويا مسعود موفق ويا إدريس، وتغارون عن من يبدع العلماء ويطعن فيهم ويقعد القواعد المحدثة، بل وأجاز لنفسه الدخول في جماعة منحرفة كالإخوان من أجل إصلاحها، ولم نسمع عن سني قام بذلك قبله، بل ويدافع عن من يصف مجتمعكم بمثل هذه الصفات ولم ينصح ولم يطلب منه التوبة، كل هذا يذوب أمام الشيخ ربيع بن هادي. قال محمد زكراوي جئت إلى جبل وتكلمت فيه، نعم قلت جئت إلى هذا الشيخ ومعي أئمة وعلماء قد تكلموا وحذروا من أخطاء رأينا أن هذا الشيخ قد وقع فيها، فكان ينبغي عليكم التوقف عندها، ولقد نصح الشيخ ربيع عن الشيخ الألباني ونصحه الشيخ الفوزان كما ذكر ذلك الشيخ سلطان العيد في رسالته التي رد فيها على محمد بن هادي، ونصحه الشيخ عبد المحسن العباد وهكذا الشيخ علي بن حسن، وهكذا نصحه غيرهم ولم يستجب. لقد تعلمنا أن الحق يعلو ولا يعلو عليه شيء، وأن البدع والباطل ترد على أي كان، وننتظر منكم أن تعودوا إلى رشدكم وأن تدعوا إلى الكتاب والسنة وما كان عليه أهل القرون الخيرة، بدلا من الدعوة إلى الرجال والتعصب لهم. لقد قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فبدل من أن تطيعوا الشيخ ربيعا في تحليل الحرام عليكم بطاعة الله ورسوله. لقد قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. لقد تخبط أسامة العتيبي في كلامه ورددت عليه في رسالتي رسالة إلى كل عاقل وبينت أكثر حتى ندم بعضكم من المكالمة لكون الهوى، لكن الهوى منعهم من قبول الحق فقاموا بنشر كلمته بل والمعاداة والموالاة فيها كحال أهل الأهواء الإحداث ثم الإلزام. يقول شيخ الإسلام ليس لأحد من الناس أن يلزم الناس ويوجب عليهم إلا ما أوجبه الله ورسوله ولا يحضر عليهم إلا ما حضره الله ورسوله. فمن وجب ما لم يوجبه الله ورسوله وحرم ما لم يحرمه الله ورسوله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله وهو مضاه لما ذمه الله في كتابه من حال المشركين وأهل الكتاب الذين اتخذوا دينا لم يأمرهم الله به وحرموا ما لم يحرمه الله عليهم. وقد بين ذلك في سورة الأنعام والأعراف وبراء وغيرهن من الصور. ولهذا كان من شعار أهل البدع إحداث قول أو فعل وإلزام الناس به وإكراههم عليه والموالاة عليه والمعاداة على تركه، كما ابتدعت الخوارج رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه، وابتدعت الرافضة رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه، وابتدعت الجهمية رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه لما كان لهم قوة في دولة الخلفاء الثلاثة. وفي الأخير ينبغي أن لا يمكن أمثال هؤلاء من وعظ الناس، لأننا سمعنا أنه يخطب أحيانا في بعض مساجد الجلفاء، وكذلك لا بد من مراقبة دروسه التي يمليها على التلاميذ في الابتداء، لأننا لا نريد من ينشر أسباب الفرقة في المجتمع، بل عليه أن يكون أداة بناء لا أداة هدم. ففكر يزهد في علماء أمته بل ويبدعهم بل وينشر الهجر والمعادات بينهم بل ويدعو إلى سجن المخالف وقتله، كما سيأتي في الجلسة التي سأذكر فيها الأمور التي أوجبت التحذير من أخطاء الشيخ ربيع، لحري بالتحذير منه ومن حملته الداعين له أو على الأقل مراقبتهم. فمن يغار على شيخ واحد ويقر الطعن في مجتمعه الذي يعيش فيه والطعن في علمائه بالباطل، ماذا ينتظر منه؟ هذه هي الجلسة الأولى، وستكون هناك إن شاء الله جلسات أخرى لبيان ما عليه مسعود موفق وهكذا إدريس ببكراوي، ثم نختمها إن شاء الله ببيان الأدلة التي أوجبت الكلام عن أخطاء الشيخ ربيع. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.